بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى كن صليا فموجنكم تكية سلام تنويت محمد صلى الله عليه وسلم. بعد صفوتك الكبيرة الرابعة ذنبي كبوة لن أمبالني ذنبي لقوة الصالة نجانا تلصوم درس أمبال الإمام أمليفا عنوان متى يؤمر الصبي بالصلاة، ni muda gani mtoto mdogo ataanza kuamrishwa kusali. Tukazisoma hadithi mbili. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Sabra ibn Ma'bad al-Juhani Abu Suraba au Abu Rabia, na nyingine ni hadithi aliyotaja amesahihisha al-Allama al-Albani أمي حسنيشة قد صحيح الجامع كتبه صحابة عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. لو بإذن الله الكريم تتصوم فصل. Anasema rahimahullahu ta'ala faslun, kitenganishi au upambanuzi. Kutoka katika kule tunaingia kwenye jambo jingine, lakini katika yale yale ambayo yanaambatana na masuala ya kuacha kusali. Anasema waqad warada fil hadith, na imekuja katika hadith, inna man hafadha ala salawati al maktuba. Hadithi hiyo, hakika yeyote yule ambaye atazihifadhi sala za faradhi, akramahu Allahu ta'ala bi khamsi karamat, Allah atamkirimu kwa mambo matano. Yarfa'i anhu dhiqa al-'ish, atamuondolea Allah tabaraka wa ta'ala dhiki ya maisha. Atakizihifadhi sala tano za faradhi, yarfa'u anhu dhiqa al-'ish, atamuondoshea dhiki ya maisha. Wa adhab al-qabri, na atamuondoshea adhabu za kaburi. Na ghafilo la pili, وَيُعْطِيهِ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, na hiyo siku ya kiyama ikifika atakwenda kumpa kitabu chake kwa mkono wa kuumeni. وَيُعْطِيهِ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, na atakwenda kumpa kitabu chake kwa mkono wa kuumeni. La tatu, la nne, وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ, na atapita huyo mtu kwenye sirat. Sirat ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika baadhi ya riwaya sahihi anatuambia hii sirat ni nyembamba, nyembamba kuliko unywele. Kwa hiyo mtu atapita kwenye sirati kalbarqi alkhatif, kama vile umweko alkhatif unaopita kwa kasi asiriye. Umweko ndio sema umweme, kama vile taa ile pap wakati wa mvua mawingu yanatoa, kama vile mfano wa taa pap bark. La nne, hilo atapita kwenye sirati kwa kasi kama vile umweme, umweko pap wenye kutembea kwa kasi asariye alkhafis wayadkhulu aljannata bighayri hisab latano ataingia peponi pasi na hesabu. Tupo waman tahawala biha, na yeyote atakayezembea hiyo sala aqabahu Allahu bi 15 ukuba, Allah atamwadhibu kwa adhabu 15. Khamsu fi dunya, adhabu tano atazipata hapa hapa duniani. Wa thalathun 'inda al-maut, na adhabu tatu atazipata wakati wa kufa. Wa thalath fi al-qabr, na adhabu tatu atazipata kaburini. Wa thalath 'inda khurujihi min al-qabr, na tatu ni pale tu anapotolewa kutoka kwenye kaburi. Fa amma allati fi ad-dunya, ama zile adhabu ambazo atazipata duniani. Falula, ya kwanza, yunzau albarakatu min umrihi, itaondolewa baraka kwenye umri wake utaondolewa baraka, hatakuwa na baraka katika umri wake, na atautumia katika mambo ambayo hayatakuwa na faida na yeye. Sababu baraka katika umri ni umri wako uwe katika utiifu na toa. Ibara imekuja katika hadithi, bora mbora wa watu ni yule ambaye twala umruhu wa hasuna amaluhu, amepata umri mrefu na matendo yake yakawa ni mazuri. Na mbora mbaya wa watu ni yule ambaye atakuwa na umri mrefu na matendo yake yakawa mabaya, kaondolewa baraka katika umri. Kwa hiyo ya kwanza katika yale ambayo watapata duniani katika adhab, yunzau albarakatu min umrihi, itaondolewa baraka katika umri wake. Wa thania, na la pili, yamhu sayma'a salihina min wajhihi, itaondolewa ile nuru na alama ya watu wema kutoka katika uso wake. Kutoa sura mbaya, sura haina nuru, itaondolewa alama ya waja wema kwenye uso wake. Nuru ile inamwangaza, na huko na baadhi ya Yusuf kilitazama, unaona Yusuf zina nuru, sio hata kama ni mweusi, yani uso una nuru. Na ukitazama nyuso za watu waovu, billahi alazim, unaona katika uso wake kuna dhulma, kuna kiza, hana nuru, vikaa vibaya vibaya, kama vile nyuso za waganga wa kienyeji tunavyotazama. Allah kaondoa nuru kwenye nyuso zao, nyuso za matapeli. Si mnaelewa? Kwa hivyo angalia kuna huu uso wake unakuita utazame, na uso mwingine utaki utazame mara mbili, na watu wakiongea naye waweza kufumba macho ukatazama chini. Inaondolewa ile alama ya waja wema, nuru na mwangaza katika uso wake. Wa thalitha, la tatu, kullu amalin ya'maluhu la يأجره الله عليه, كل عمل أمر تيتنا الله سمت أجرا جو يعمل يكهيو حتو لفو أتل يتبالو تتكنيم حتو لفو مدوكوها أكتو يكالي صالح أنا جزنبي صالح. والرابعة بل أنه لا يرفع له دعاء إلى السماء حيث رفعش وقعه دوى يوثق إليك صديو لغني حيث ينولي ودواياك أعوبي أو بعض يوم دواياك حيث قام لغني فالله سبحانه وتعالى. والخامسة عذاب يتانه ليس له حظ في دعاء الصالحين حاتف تفونغ كتكدوا زواج والله ويما حاتف تفونغ كتكدوا زواج ويما فانا امجا ويما وانا وصالي مطانا هيدو ويليب هيدو كسبي لكنين اسم سما اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر اللهم لجميع المسلمين والمسلمات غيره وسميه الله واسلام ووت وكيومه ولو اسلام ووت وكيكي دوا كما هذه دعاء يما حاسيتم باسمته حتى كو ميونغوني مواني ambao kwamba wataingia kwenye mkupuo wa dua ambayo itaombwa kwa jumla jamala اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات هينجي والمسلمين والمسلمات هينجي تقوى حالا يلي أبو قامبا يتمواهي هفها فدنيان. وأما التي تصيبه عند الموت أما ذلك أذاب أماظة تمصيب وقت وكفى فإنه يموت ذليلا حقيقة مسهوله أتكف ذليل كبيسا تذللك قد كفيفه ما رأك أنبوك كتغجوة كتان دام بكتشيني كجمك ليلي يكتكوسا فنتوقع نهاجة نوغو وتوقع نهاجة كبوة الله المستعان. والثانية للبيني يموت جائعا أتكفى كوى ننجاع حتى كما قال قبل يكفى. والثالثة نلتات يموت عطشانا أتكفى كوى أنكيو ولو سقي بحار أو ولو سقى ولو سقي بحار الدنيا حتى كما أتنيش وهو ماجي يا بهاري يا دنيا